بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سورة النساء إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذه الآيات التي تليها تتحدث عن المنافقين وعن موقف المسلمين منهم، وهو محور من محاور سورة النساء كما تقدم معنا، وهو المحور قبل الأخير. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي أثبتوا على هذا الإيمان. فأمر المؤمنين هنا بالإيمان معناه أثبتوا أيها المؤمنون على إيمانكم. والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل عن الكتب السابقة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أي أن هذا الصنف من الناس الذي يدخل في الإيمان ثم يكفر ثم يدخل ثم يكفر ويتردد في هذا، فإنه يكون بعيدا عن الإيمان، وذلك لوجود مرض في نفسه. وقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، يعني إن استمروا على ذلك وكانوا على هذه الطريقة. والمراد كما قلنا بيان بعدهم عن الإيمان. ثم قال سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هنا التبشير المراد به الاستهزاء، يعني أنهم يبشرون بالنار، أو سمي ذكر مصيرهم أن مصيرهم النار سمي تبشيرا من باب التهكم بهم. ثم ذكر بعض صفات هؤلاء المنافقين، قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني أنهم يوالون الكفار على كفرهم. قال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، يعني أنهم إن كانوا يتوهمون أنهم بفعلهم هذا يحصلون العزة فإنهم واهمون في ذلك، فالعزة هي لله سبحانه وتعالى. والعزة هنا قال فيها الغلبة والامتناع والقوة ونفاذ الأمر. ثم قال تعالى آمرا المسلمين أنهم إذا كانوا في مجلس وسمعوا بعض الناس يستهزئون بآيات الله سبحانه وتعالى، أنه يجب على المؤمنين أن يفارقوا هذا المجلس أو أن ينكروا عليهم. وهذا كان طبعا من صفات المنافقين، أنهم يستهزئون بشعائر الإسلام، فنهي المؤمنون أن يجلسوا معهم في هذه المجالس. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن الجلوس في هذه المجالس، لأنهم قد يتأثرون بهذا الكلام الذي يقال. والأمر الثاني أن هذا يوحي في الظاهر للذي لا يعرف حال هؤلاء المؤمنين أن هؤلاء المؤمنين يوافقون المنافقين على كلامهم. وقوله إنكم إذا مثلهم يعني في الكفر، يعني إذا وافق المؤمنون على هذا الكلام الذي يقال. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم. ذكر لنا هنا كذلك علامة وصفة أخرى من صفات المنافقين، أي أنهم يتربصون بالمؤمنين، ينتظرون المكروه ويحبون أن ينزل المكروه بالمؤمنين والمسلمين. قال: فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، يعني إن انتصر المؤمنون قالوا أعطونا من الغنيمة لأننا مؤمنون مثلكم. وإن كان للكافرين نصيب قالوا، يعني قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني أننا ثبطنا المؤمنين عن قتالكم فنحن معكم. فهم إن كانت الغلبة للمؤمنين قالوا نحن معكم أيها المؤمنون فأعطونا من الغنيمة، وإن كانت الغلبة للكافرين قالوا للكافرين نحن قد ثبطنا المؤمنين عن قتالكم. قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن كان خبرا فيكون هذا يوم القيامة، أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيوم القيامة تكون الغلبة للمؤمنين، وفي الدنيا كذلك تكون الغلبة دائما للمؤمنين بالحجة والبرهان. وإن كان أمرا، وإن كان قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين إلى آخره، إن كان خبرا بمعنى الأمر فالمراد أن المؤمنين إذا طبقوا دين الله سبحانه وتعالى وعملوا بالشرع فلن يكون لهؤلاء الكافرين قوة على المؤمنين. ثم قال تعالى ذاكرا صفات أخرى من صفات المنافقين حتى يجلي حالهم للمؤمنين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. المنافقون أرادوا أن يخدعوا الله سبحانه وتعالى وأن يخدعوا المؤمنين بأن يظهروا الإيمان فتحقن دماؤهم وأموالهم، ويبطنون الكفر فيحتفظون بباطلهم وبعقيدتهم الباطلة. قال وهو خادعهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى خدعهم بأن أعطاهم الأمانة في هذه الدنيا وأمنهم على أنفسهم وأموالهم ودمائهم، ثم في الآخرة يكونون في الدرك الأسفل من النار. والخداع بهذا المعنى ليس مذموما، الخداع إذا كان في حق من يستحق الخداع فإنه ليس صفة ذم. قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا من صفات المنافقين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني أنهم يترددون في أمرهم بين المؤمنين وبين الكافرين كما تقدم معنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أن يجعلوهم بطانتهم وأن يتخذوهم خاصتهم وأن يوالوهم ويتركوا المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني أنكم إن فعلتم هذا وقعتم في الإثم وكنتم مستحقين للعذاب بسبب موالاة الكافرين. ثم قال تعالى منفرا للمؤمنين عن هؤلاء المنافقين ومنفرا عن اتخاذهم أولياء، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الدرك هو الدرج إذا كان نازلا أو إذا كان الدرجات تهوي إلى الأسفل فيسمى درك أو درك، وإن كان إلى الأعلى فهو درج. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني أن المنافقين إن تابوا وعادوا إلى الإيمان، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يعني في الظاهر وفي الباطن كذلك بأن يكونوا من أهل الجنة لأنهم آمنوا حقيقة مختلف. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذه الآية فيها ترغيب للمنافقين بالإيمان، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يستفيد شيئا من تعذيب الكفار، فإن آمنوا ورجعوا فهذا لمصلحتهم هم. ثم قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحب للمؤمنين أن يجهروا بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني إذا كان الإنسان مظلوما فله أن يقول فلان ظلمني وأن يذكر فعله فعل هذا الظالم. وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، يعني أنكم إن عفوتم عن هذا الظلم الذي وقع عليكم فأنتم تنالون الأجر على ذلك. والمناسبة هنا ذكر العفو لعلها تتناسب مع عفو الله سبحانه وتعالى عن المنافقين إن تابوا وعادوا إلى الإيمان. وبهذا تنتهي هذه الآيات التي تتحدث عن المنافقين وعن موقف المسلمين منهم. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله إلى آخر، هذه الآيات تتحدث عن بطلان عقيدة أهل الكتاب وعن إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في السورة حديث عن أهل الكتاب، فجاءت هذه الآيات مبينة ضلال عقائدهم ومثبتة صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وابتدأت هذه الآيات بذكر خلل كبير في عقيدة اليهود والنصارى، وهو أنهم لا يؤمنون بكل الأنبياء وإنما يؤمنون ببعض الأنبياء دون بعض. قال إن الذين يكفرون بالله ورسله، قوله يكفرون بالله ورسله جعلهم كفارا بكل الرسل لأنهم كفروا ببعضهم، فكأنهم كذبوا الرسل جميعا، وذلك لأن الرسل الصادقون كلهم أخذوا من معين واحد وكلهم أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم، فالذي يكذب بعضهم كأنه يكذبهم جميعا. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني يقولون نحن نؤمن بالله ونؤمن ببعض الرسل، فهم هنا يكفرون بكل الرسل فيفرقون بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين الإيمان بالرسل. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم ذكر حال المؤمنين الذين يؤمنون بكل الرسل وأن لهم ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هم اليهود، قال هنا هم اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتابا مكتوبا. فهذا السؤال كان منهم تعنتا، هذا السؤال كان منهم تعنتا، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالا سألوه لموسى، وكان كذلك هذا السؤال من باب التعنت. قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، جهرة يعني عيانا، طلبوا أن يروا الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الطلب طلب تعنت. فعوقبوا على ذلك، قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا، ثم بعثهم الله سبحانه وتعالى. ثم بعدما أحياهم الله سبحانه وتعالى اتخذوا العجل، لم يعتبروا ولم يتعظوا بل ازدادوا في غيهم وضلالهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. وهذا يبين أن أهل الكتاب وأن اليهود بشكل خاص كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى وهم يرون نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وهم يرون الحجج والبينات، وهذا يبين قسوة قلوب هؤلاء الناس. قال فعفونا عن ذلك، يعني عما كان منهم من التعنت وعن عبادتهم للعجل. وآتينا موسى سلطانا مبينا، يعني حجة واضحة بينة، وهي المعجزات والآيات التي جاء بها. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يعني أنهم لما امتنعوا من قبول شريعة موسى رفع الله سبحانه وتعالى جبل الطور فوق رؤوسهم حتى آمنوا. قال وقلنا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، يعني أنهم أمروا أن يدخلوا بيت المقدس سجدا، يعني متذللين متواضعين لله سبحانه وتعالى. وستأتي معنا هذه القصة في سورة المائدة. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، يعني لا تصيدوا في الوقت الذي حرم عليكم الصيد فيه. وستأتينا هذه القصة كذلك لما حرم الله عليهم أن يصطادوا يوم السبت. فهذه مجموعة أو بعض الأوامر التي أمروا بها فقابلوها بالكفران وبالتعنت، فأخذنا منهم ميثاقا غليظا، هو العهد الذي أخذ عليهم بالالتزام بأوامر الله وبالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني بسبب هذه الأفعال وبسبب نقض الميثاق. طبعا الجواب هنا في قوله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني سيأتي الجواب في الآية أو بعد آيات. قوله هنا فبما نقضهم ميثاقهم، يعني قال هنا بسبب نقضهم لعهدهم مع الله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، يعني غلف يعني جمع، قال هنا جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف، يعني أنهم جعلوا سبب عدم إيمانهم، فزعموا أن سبب عدم إيمانهم هو أن قلوبهم عليها غلاف فلا يستطيعون الإيمان ولا يفهمون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني أن سبب عدم إيمانهم هو تماديهم في الباطل وكثرة المعاصي التي ارتكبوها وكثرة ردهم لأمر الله سبحانه وتعالى، وليس لأن الله سبحانه وتعالى منعهم من الإيمان ابتداء كما زعموا. قال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال هنا: فسبب عدم استجابتهم قلة إيمانهم أو انعدامه. ثم قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني رميهم إياها بالزنا. قال: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني أنهم كانوا يفتخرون بقتلهم لعيسى ابن مريم. وقولنا رسول الله، لعله حكي عنهم هذا القول استهزاء، يعني أنهم كانوا يستهزئون بأنه رسول من عند الله. قال تعالى مكذبا لهذه الأكذوبة، يعني أنهم قتلوا المسيح. قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني أن شبه عيسى ألقي على رجل آخر وهو الذي وشى به فأخذوه وقتلوه وظنوا أنهم قتلوا المسيح ابن مريم. قال: وإن الذين اختلفوا فيه، يعني إن الذين اختلفوا في شأن عيسى، وهذا إشارة إلى اختلافهم العقائدي في شأن قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، ففي كل أقوالهم هم ليسوا على يقين بل هم مترددون وهم متشككون وليس عندهم علم يقيني يتعلق بهذه المسألة. قال: ولذلك قال تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذن هم ليس عندهم علم يقيني، والله سبحانه وتعالى أخبرهم هنا بالعلم اليقيني وهو أنه سبحانه رفع عيسى بن مريم إليه. ثم قال تعالى: فبظلم، ثم قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذه الآية فيها تفسيرات، ذكر فيها تفسيرات. قال هنا: أي لا يموت يهودي أو نصراني إلا وقد آمن بالمسيح، يعني أن اليهودي أو النصراني إذا عاين ملك الموت فإنه هنا يؤمن، تنكشف أمامه الحقائق ويؤمن بالمسيح الإيمان الصحيح، يؤمن بالمسيح الإيمان الصحيح لا الإيمان المحرف الذي هم عليه. قال هنا: وقيل المعنى أنه لا يموت عيسى الذي هو الآن حي في السماء حتى يؤمن به كل كتابي في عصره، يعني أنه لما ينزل عيسى في آخر الزمان فإن أهل الكتاب جميعا يؤمنون به لأنهم يرونه أمامهم عيانا. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني أنه يشهد عليهم بأنهم قد غلوا فيه ويكذبهم في أقوالهم. ثم قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا الظلم هو الذي تقدمت معنا صوره، قتلهم الأنبياء وكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن عيسى ابن مريم إلى آخره. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني أنهم قد ضيق عليهم في شريعتهم وحرمت عليهم أمور عقوبة لهم. وفي هذا رد على زعمهم بأن هذه الأشياء كانت قد حرمت من قبل. قال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، قال هنا لا بسبب شيء آخر كما زعموا أنها كانت محرمة من قبل. قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، والصد عن سبيل الله هنا يكون بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك بتحريفهم دين الله سبحانه وتعالى وبقتلهم الأنبياء وبقتلهم الدعاة إلى الحق. وكذلك من هذه الأفعال التي فعلوها وضيق عليهم في شريعتهم بسببها وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما، ثم قال سبحانه وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، يعني أن منهم أناسا راسخون في العلم، وهؤلاء قد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وطبقوا وعملوا بالميثاق الذي أخذ عليهم. قال هنا الراسخ هو المتمكن من علم الكتاب. قال والمقيمين الصلاة، نصب هنا المقيمين والتقدير وأعني أو أخص المقيمين للصلاة. قال والمؤمنون بالله واليوم الآخر هم الذين آمنوا من أهل الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ثم قال سبحانه وتعالى مثبتا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا غريبا، وإنما هو وحي أوحي إليه كما أوحي إلى الأنبياء السابقين. قال هنا وخص نوحا لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع. قال هنا الأصباط هم القبائل من ذرية يعقوب، والزبور قال كتاب داود، وذكر مجموعة من الأنبياء. ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء حتى يقيم الحجة على الناس، ومع أن هناك حجة قائمة عليهم وهي حجة الفطرة، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى حتى تكون الحجة تامة لم يعذب أحدا لم تبلغه رسالة نبي. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما، لكن الله وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، يعني قال هنا أنزله بعلمه أي بعلمه الذي لا يعلمه غيره من كونك أهلا لما اصطفاك له من النبوة وأنزله عليك من القرآن. وفي هذا تأكيد على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى يشهد بها وإن كذب به من كذب. ثم قال تعالى متوعدا هؤلاء الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. قول وصدوا عن سبيل الله يعني أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا أنها موجودة في كتبهم. قال قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا كفروا يعني بجحدهم، وظلموا يعني ظلموا غيرهم، قالوا هنا بصدهم عن السبيل بمنعهم الناس من الإيمان، أو ظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نبوته، أو ظلموا أنفسهم بكفرهم، والآية تشمل كل هذه الأقوال. قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى موجها الخطاب للناس جميعا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم قال تعالى موجها الخطاب لأهل الكتاب ناهيا أنهم عن غلوهم في الدين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب غلوا في دينهم، فالنصارى غلوا في عيسى فرفعوه إلى درجة الإلهية، واليهود غلوا فيه طعنا فرموه بأنه ابن زنا وحاشا. قال هنا، ولذلك قال هنا: الغلو هو التجاوز للحدود بالإفراط أو التفريط. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله وروح منه يعني أنها روح مخلوقة أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن ينفخها في جيب مريم، والإضافة هنا للتشريف. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، يعني لا تقولوا أن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة. وطبعا النصارى أقوالهم في هذا مختلفة، لكن متفقون على عقيدة التثليث. انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض فيه إشارة إلى إبطال عقيدة النصارى، فالله سبحانه وتعالى يستحق هو الذي خلق كل هذا الكون، وهو يستحق العبادة لأنه خلق هذا الكون. فهل عيسى عليه الصلاة والسلام قد خلق هذا الكون؟ لا، بل هو من جملة هذه المخلوقات، وهو مملوك لله سبحانه وتعالى، فلا يستحق أن يكون شريكا في العبادة ولا شريكا في الملك. ثم أكد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر وعلى الطبيعة البشرية لعيسى بن مريم، وعلى أنه عبد لله سبحانه وتعالى. قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني أنه لن يأنف ولن يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون ويقرؤون في كتبهم أن عيسى كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وكان يدعوه وكان يتعبد له، فكيف يكون إلها معه؟ قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني حجة واضحة قوية، وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم. ختم هذا المحور بموعظة حتى تتحرك تلك القلوب القاسية، وحتى تعود إلى ما عندها من العلم وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى في ختام هذه السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. مر معنا أن الكلالة هو حالة الرجل الذي يموت وليس له أب وليس له ابن، ليس له والد ولا ولد. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، ولم يذكر هنا ليس له والد لأنه معروف. فإذا هلك هذا الشخص ليس له والد وليس له ولد وكانت له أخت واحدة فإنها تأخذ نصف تركته، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني هي كذلك إن ماتت وليس لها ولد وليس لها والد فإن أخاها يرثها إن كان واحدة، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني إن مات هذا الرجل ليس له والد ولا ولد وكانت له أختان اثنتان فيتأخذان الثلثان مما ترك، وإن كانوا يعني الورثة إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيقتسمون تركته للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني الله عز وجل بين لكم هذا الحكم كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وهذا طبعا يشمل كل الأحكام الشرعية المذكورة في هذه السورة، فالناس إذا تركوها وقعوا في الضلال ووقعوا في الظلم، والله بكل شيء عليم. بهذا نكون قد انتهينا من سورة النساء، ونشرع الآن في سورة المائدة. سورة المائدة هي سورة مدنية، وموضوعها الأساسي الحديث عن نقض بني إسرائيل للعهود الربانية، وقصة المائدة هي مثال بارز على نقض بني إسرائيل لهذه العهود والمواثيق. يمكن تقسيم هذه السورة إلى خمس محاور، فالمحور الأول فيها يتحدث عن الأمر بالوفاء بالعهود والعقود مع ذكر بعض الأوامر الإلهية للمسلمين، وهذا المحور من الآية الأولى إلى العاشرة. والمحور الثاني في آية واحدة وهي الآية الحادية عشرة، وفيها تذكير للمسلمين بنعمة الله تعالى، وهذا يدفعهم إلى الالتزام بالأوامر والوفاء بالعهود. والمحور الثالث وهو من الآية الثانية عشرة إلى الآية 86، فيه ذكر النموذج السيء في نقض العهود وهم بنو إسرائيل، حيث فصلت الآيات الحديث عنهم، فصلت بذكر شنيع أقوالهم وفي بطلان عقائدهم، وحذرت المسلمين من موالاتهم ومن اتباع سبيلهم، وتخلل هذا استطرادا وتعقيبا بعض المواعظ والأوامر الإلهية للمسلمين. والمحور الرابع وهو من آية 87 إلى 108، فيه أوامر وأحكام شرعية للمسلمين، وهذا يتناسب مع يعني بعد أن ذكر أهمية العهود والمواثيق وحذر المسلمين من النموذج السيء في نقض العهود، فيكون من المناسب جدا أن يذكر بعدها أوامر إلهية حتى يلتزم بها المسلمون. والمحور الأخير الخامس في هذه السورة وهو من الآية 109 إلى آخر السورة، فيه قصة المائدة، وفي هذه القصة بيان أن المسيح بشر، وأنه لم يكن إلا مبلغا لبني إسرائيل العهود والمواثيق الإلهية والربانية. هذه هي محاور هذه السورة. نبدأ الآن في الحديث عن الآيات. فيها يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. كما قلنا قبل قليل، هذه الآية هي أول آية في أول موضوع أو أول محور في هذه السورة، وهو يتحدث عن أهمية الالتزام بالعهود والمواثيق، وكما قلنا هناك بعض الأوامر والأحكام الشرعية التي هي عهود ومواثيق. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالوفاء بالعقود، والعقود هي العهود، وهذا يشمل عهودنا مع الله سبحانه وتعالى وعهودنا ومواثيقنا مع البشر. ثم قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني من الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، يعني الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا. وكذلك يستثنى من هذا التحليل الصيد المحرم، فالمحرم ليس له أن يصيد حتى لو كان الصيد من بهيمة الأنعام، وكذلك الصيد في البلد الحرام، فهذه كلها مستثنات من الحل. وهذا هو ما ذكر هنا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا يعني لا تستحلوا شعائر الله، يشمل كل فرائض الإسلام ويدخل في هذا فرائض الحج، فاستحلالها يكون بمخالفتها، وهذا فيه نقض للعهد والميثاق. قال: ولا الشهر الحرام، استحلال الشهر الحرام يكون بالقتال فيه على القول بأن القتال فيه محرم وليس بمنسوخ، والجمهور على أنه منسوخ. ويدخل كذلك في استحلال الشهر الحرام معصية الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر، فإنها تعظم فيها أكثر من غيرها. ولا الهدي ولا القلائد، هذا كذلك معطوف على النهي عن الاستحلال. والهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الإبل أو البقر والغنم، والقلائد هي هدي كذلك، ولكنها تعلم بعلامة على أنها هدي حتى يعرفها الناس. واستحلال الهدي واستحلال القلائد يكون بالاعتداء عليها وبأخذها من أصحابها. ولا آمين البيت الحرام، يعني كذلك يحرم استحلال حرمة من يؤمون البيت الحرام، فلا يجوز الاعتداء عليهم أو قطع طريقهم أو أخذ أموالهم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا فيه بيان أن الإنسان إذا تحلل من إحرامه جاز له أن يصيد، طبعا إذا كان خارج البلد الحرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني ظلم قوم لكم. لا يجوز أنه إذا ظلمنا قوم لا يجوز لنا أن نتعدى أوامر الله سبحانه وتعالى فيهم، بل يجب علينا أن نلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى في حقهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كما نرى هذه الآية فيها مجموعة من الآيات والأحكام الشرعية، وهي في غاية المناسبة، فبعدما أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود وبالمواثيق ذكر بعدها مجموعة من الأحكام الشرعية التي هي عهود ومواثيق، وبقية الآيات إلى الآية العاشرة تتحدث عن أو داخلة في هذا المعنى. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه مجموعة من المحرمات. كذلك حرمت عليكم الميتة، يعني هو ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، والدم يعني أكل الدم المسفوح كذلك لا يجوز. أما الدم الذي يكون في داخل أو في يكون بقايا في داخل عروق ما يذبح فهذا معفو عنه. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله عز وجل. والمنخنقة قال هنا عندنا في تعريفها: هي التي تموت بالخنق بفعلها أو بفعل آدمي غيره. والموقوذة هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية. والمتردية هي التي تقع من علو إلى سفل فتموت. والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية. وما أكل السبع، يعني ما افترسه ذونا. فهذه كلها أنواع من أنواع الميتات، كلها ميتات. قال: إلا ما ذكيتم، يعني إذا أدركتم نوعا من هذه الأنواع أو حالة من هذه الحالات، إذا أدركتموها فذبحتموها قبل أن تفارق الحياة، ذبحتموها وذكيتموها الذكاة الشرعية قبل أن تفارق الحياة، فإنها تكون حلالا. قال: وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح على النصب تعظيما لها. والنصب هي التي كانت تعبد، فكانوا يذبحون عندها ويصبون عليها دم الذبيحة، فهذه تحرم لأنها لغير الله سبحانه وتعالى. وأن تستقسموا بالأزلام، يعني كذلك حرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام. والأزلام هي كانت عبارة عن عصي أو أعواد، ثلاث أعواد مكتوب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل لا ليس مكتوب عليه شيء. فكان يختار الإنسان فيهم إذا هم بأمر يستقسم بالأزلام، فإن خرج له افعل مضى في أمره، وإن خرج لا تفعل أحجم عن أمره، وإن خرج العود الذي ليس فيه شيء عاد الاستقسام بالأزلام. وهذا منافاته للتوحيد ظاهرة. قال ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، يعني يئسوا من إبطال دينكم فليس لهم حجة عليكم، ويئسوا كذلك من ردكم عن دينكم، وهذا في ذلك الوقت وفي أوقات قوة المسلمين. قال فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية نزلت في حجة الوداع، وقد أتم الله سبحانه وتعالى الأحكام الشرعية والحلال والحرام الذي يحتاجه المسلمون في حياتهم. قال ورضيت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني من اضطر إلى أكل شيء من هذه الميتات لإنقاذ نفسه من الموت فلا إثم عليه في ذلك. وذكر مثل هذه القاعدة، وهي أن الإنسان إذا اضطر إلى أن يأكل من هذه الميتات فله ذلك، هذا يعني يتناسب مع كمال هذا الدين، فإنه بعد أن ذكر أنه أكمل هذا الدين ذكر قاعدة من القواعد. ووجود القواعد في الشريعة الإسلامية يجعلها قابلة إصدار الأحكام الشرعية التي تناسب كل وقت. فذكر كمال هذا الدين مع حكم المضطر فيه إشارة إلى أن من كمال هذا الدين صلاحيته لكل زمان ومكان، ومن ذلك وجود هذه القواعد التي تجعل في الدين يعني قدرة، وتعطي العلماء القدرة على بيان الأحكام الشرعية التي تجد للمسلمين. ثم قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، الأصل في الأطعمة أنها مباحة إلا ما يحرم علينا، لكن الأصل والأكثر أنها مباحة. وما علمتم من الجوارح، يعني كذلك أحل لكم ما علمتم من الجوارح. المراد بالجوارح هي الحيوانات التي يصطاد بها كالكلاب أو بعض الطيور الجارحة، بشرط أن تكون معلمة، تعلمونهن مما علمكم الله. فالناس إذا علموا هذه الجوارح كيف تصطاد حل ذلك، وعلامة ذلك أننا إذا أرسلنا هذا الحيوان من كلب أو طير جارح، إذا أرسلناه ليأتي بالفريسة فإنه لا يأكل منهم، فهذه هي علامة أنه معلم، وهذه هي علامة أنه اصطاد لنا ولم يصطد لنفسه ولم يصطد ليأكل هو. قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال هنا المكلب معلم الكلاب لكيفية الاصطياد، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، يعني إذا كانت قد أمسكت لنا، وقلنا هي علامة ذلك أن ألا تأكل من الفريسة. واذكر اسم الله عليه، يعني عند إرسال هذا الحيوان فإننا نذكر اسم الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الأصل في طعام أهل الكتاب بما فيه من الذبائح أنه حلال لنا، وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، يعني كذلك أحل لكم المحصنات من المؤمنات، والمراد هنا بالمحصنات العفائف، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب كذلك هن حلال لرجال المسلمين. ولم يذكر هنا أن رجال أهل الكتاب يحل أن يتزوجوا من المسلمات، فدل هذا على التحريم، وجاء هذا التحريم في آيات أخرى أو في آيات أخرى. قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن محصنين يعني طالبين بالنكاح الإحصان غير مسافحين، السفاح وإظهار الزنا، ولا متخذي أخدان يعني مسرين بالزنا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا هذه الآية تتحدث عن الوضوء، إذا أردنا أن نصلي فيجب علينا أولا أن نتوضأ، وذكرت هذه الآية صفة الوضوء. قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وكذلك جاء تخليل اللحية على تفصيل عند الفقهاء، يعني جاء من السنة فهذا يدخل في الوجه كذلك. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم يعني هنا منصوبة معطوفة على المغسولات، يعني فاغسلوا أرجلكم. وعلى قراءة الكسر فإنها يعني من توجيهات العلماء لهذه القراءة أن بعضهم حملها على المسح على الخفين، يعني أننا نمسح عليها إذا كانت في الخفين. قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني لا يريد أن يجعل عليكم حرجا في هذه الشرائع، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا وأن يتم نعمته علينا. فوضوح الشريعة وكمالها من أهم نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. الميثاق هنا المقصود به الميثاق العام الذي أخذ على بني آدم، أو أن يكون المراد به الميثاق الذي أو العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ليلة العقبة. واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والقسط هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذه الآية تأمر بالعدل وتبين أهمية العدل بالنسبة للمسلمين، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كذبوا بأكفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هاتان الآيتان فيهما يعني بعدما ذكرت هذه الأحكام الشرعية ذكر الترغيب والترهيب ليكون أدعى للاستجابة. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ذكر المؤلف هنا عندنا سببان لنزول هذه الآية. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه قال إنها نزلت في بني النضير لما هموا أن يطرحوا حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجاءه جبريل فأخبره فغادر النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني قيل إنها نزلت في قصة الأعرابي الذي أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهدد النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، وقصة مذكورة عندنا هنا. وهذا كما قلنا هذا هو هذه الآية تمثل المحور الثاني، وفيه تذكير للمسلمين بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وهذا فيه حث للمسلمين على الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى في مقابل أو لما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا النعم بهذه النعمة وبالنعم الكثيرة الأخرى، فهذا مما يدعوهم إلى الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هذه بداية المحور الثالث، وهي الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، ذلك النموذج السيء في نقض العهود والمواثيق. قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، والميثاق تكرر معنا، وهذه الآية كذلك سوف تبينه. وبعثنا منهم 12 نقيبا، النقيب قال هنا هو كبير القوم إذا اختير ليدبر أمورهم. فهؤلاء النقباء كانوا أو جعلوا على أقوامهم حتى يكونوا عليهم حتى يكونوا كفلاء على أقوامهم في الالتزام بهذه العهود والمواثيق. وقال الله: إني معكم، يعني سوف أنصركم وأكون معكم لئن أقمتم الصلاة، هذا هو الميثاق، إقامة الصلاة، وآتيتم الزكاة، وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني عظمتموهم ونصرتموهم وآمنتم بهم ورددتم أعداءهم عنهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني بالصدقة، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال تعالى مبينا نقضهم لهذا الميثاق: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. من عقوبة نقضهم لهذا الميثاق وعدم التزامهم به أن الله عز وجل لعنهم وجعل قلوبهم قاسية. ومن مظاهر هذه القسوة أنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك إما بتحريف النص أو بتحريف التأويل، وبتأويله تأويلا غير صحيح. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. قال هنا الخائنة الخيانة والكذب والفجور، يعني أن هذا الأمر مستمر فيهم، كان موجودا في أجدادهم وهو كذلك مستمر فيهم. قال: فاعف عنهم واصفح. قال هنا أمر الله أن يعفو عنهم ويصفح ويترك قتالهم، ثم نسخ ذلك، هذا على القول بأنه مثل هذه الآيات منسوخة، وقد تحمل على أن هذا العفو والصفح يكون في حال دون حال، وقد لا يحتاج هنا إلى القول بالنسخ. قال سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى، يعني أن الله عز وجل أخذ كذلك الميثاق على النصارى، وذكر أنهم كذلك نسوا، قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني جزاء على ذلك، فإن الله عز وجل جعل النصارى فرقا كثيرة يكفر بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، وكذلك جعل عداوة ما بين اليهود والنصارى، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ثم وجه الله سبحانه وتعالى نداء إلى أهل الكتاب، آمرا لهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يطبقوا الميثاق الذي أخذ عليهم. قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، كما كانوا مثلا يخفون آية الرجم وقصة أصحاب السبت، وكذلك يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعفو عن كثير، يعني أن هناك أشياء كتمتموها ولم يذكرها، وهذا فيه ترغيب لهم في التوبة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. المراد هنا بسبل السلام قال طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام وهي الجنة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالله عز وجل في هذه الآية بين أن من قال إن المسيح إن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم أن قائل هذا القول كافر، وذلك لأن فيه وصفا لبشر فيه نقص وليس كامل القدرة، فيه وصف له بصفات الربوبية والألوهية. وذكرت الآية نقضا لهذه العقيدة الفاسدة، قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. يعني أنتم تقرون أن هذا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الذي يمشي بينكم وتعلمون أنه بشر وأنه معرض للأذى وأنه معرض للنقص ومعرض للموت، فلو كان إلها لدفع عن نفسه، لو كان إلها لدفع هذا عن نفسه. قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، كما خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلاد. قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني أن اليهود ادعوا أن لهم مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى وأنهم أبناء الله وأنهم أحباب الله، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الدعوة ونقضها بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني يعذبكم بتسليط الناس عليكم وبالمسخ قردة وخنازير ويعذبكم كذلك في النار، فلو كانت دعواكم هذه صادقة لما عذبكم. قال بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، الفترة هي انقطاع الأنبياء، وكانت هذه الفترة ما بين عيسى وما بين محمد صلى الله عليه وسلم، أن تقولوا يعني كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم هذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءكم هذا البشير والنذير وأقيمت عليكم الحجة. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه الآية فيها نموذج أو مثال على نقض بني إسرائيل للعهود، ففي هذه الآية يذكر موسى أو ذكر في هذه الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام قد ذكر قومه بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، قال وجعلكم ملوكا يعني جعل فيكم ملوكا، أو أن يكون المراد أنه حرركم من العبودية وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ثم أمرهم بأمر من هذه الأوامر يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أرض فلسطين أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوها، وكان هذا لما كانوا على الطاعة، فلما أفسدوا ولما لم يطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى حرمها عليهم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرون. لا ترتدوا على أدباركم يعني لا تتركوا هذا الأمر ولا تفرطوا فيه ولا ترجعوا عن قتال أولئك الجبارين الذين كانوا موجودين في الأرض المقدسة في ذلك الوقت. فبماذا أجابوه؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين يعني عظام الجسام هم العماليق الكنعانيون، فاحتجوا بهذا الأمر، قالوا لا نريد أن نقاتل لأن أعداءنا أجسامهم كبيرة وعظيمة وأقوياء، مع أن الله عز وجل أمرهم بذلك ووعدهم بالنصر. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يريدون أن ينتصروا بدون أي تضحية وبدون أي جهد وبدون أي تعب أو مشقة. قال رجلان من الذين يخافون قال هنا هما يوشع وكالب ابن يوفنة، هذان هم الرجلان الصالحان. قال رجلان من الذين يخافون، يعني يخافون الله سبحانه وتعالى أو يعلمون أن قومهم جبناء وضعفاء فيخافون من ضعفهم وخوارهم. أنعم الله عليهما يعني بالإيمان وباليقين بأن الله عز وجل سوف ينصرهم. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني لأن الله عز وجل وعدهم بذلك. فلو أنهم بادروا وأخذوا بالأسباب لنصرهم الله سبحانه وتعالى، لكنهم انخذلوا والعياذ بالله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، قالوا هذا جبنا أو عنادا واجتراء على أوامر الله سبحانه وتعالى. قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وهذا يدل على جهلهم بعظمة الله سبحانه وتعالى وعلى فساد قلوبهم. قال يعني موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أنهم لم يطيعوني، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني ميزنا عنهم وميزنا عن هؤلاء الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، يعني حرمت على ذلك الجيل الفاسد فلم يدخلوها. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، حيث تاه هذا الجيل في صحراء سيناء 40 سنة حتى انقضى وجاء جيل آخر، يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.